Thank you. Oh, God. الله أكبر. Thank you. وبالأرض قطع متجاة وبالأرض قطع متجاة Thank you. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم. وحدوه. Thank you. Oh, حتى عليك. لهم صفاتكم القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بالناسمية مركز المنصورة دقهلية.